قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. يذكر هنا أحكام البينة، ففي الفصل السابق ذكر فإذا أنكر قال المدعي إذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت. هنا يذكر الأحكام المتعلقة بذلك، فقال وتعتبر عدالة البينة، والمراد بالبينة هنا الشهود. وتعتبر أي يجب أن يكون الشاهدان عدلين وعدالتهما ظاهرا وباطنا. ظاهرا أي في الأحكام الظاهرة من عدم التدخين وعدم الإسبال وغير ذلك، وباطنا أي أن يكون صحيح الاعتقاد. والدليل قوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال سبحانه ممن ترضون من الشهداء. ولما بين أنه تجب عدالة البينة ذكر بعد ذلك أن البينة لا تخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يجهل القاضي حال الشاهدين أو أقل من الشاهدين أو أكثر. الحالة الثانية أن يعلم القاضي عدالتها. والأمر الثالث أن يعلم القاضي فسقها وعدم صلاحيتها للشهادة. وهذا القسم لم يتعرض له المصنف لأن شهادته مردودة. وقال المصنف عن القسم الأول ومن جهلت عدالته سأل عنه. ومن جهلت عدالته أي من الشهود، سأل عنه أي من يعرفه من الجيران والأصحاب وغير ذلك. القسم الثاني أشار إليه بقوله وإن علم عدالته، أي وإن علم القاضي عدالة الشاهدين أو الشهود أو الشاهد، والمقصود البينة هنا، عمل به أي بعدالته التي يعرفها. وذلك لأن العدالة هي من أعمال القاضي وليس من أعمال الخصمين. لكن لو طعن الخصم في البينة فله ذلك، فقد يكون قد غاب عن القاضي أمرا يجهله عن البينة. لذلك قال وإن جرح الخصم الشهادة، يعني الطريق في ذلك، الطريقة في ذلك إذا شهدت البينة عند القاضي يسأل القاضي المدعى عليه ألك طعن في الشاهدين، فإذا قال هما عدلان، إن كان القاضي يجهل ذلك يعدلها كما سيأتي، وإذا قال لا أعلم عن حالها شيئا والقاضي كذلك يعدلها كما سيأتي، وإذا قال أنا أجرح في الشاهدين أطعن فيهما وليس في شهادتهما، فالقاضي يسأل عن حال الشاهدين في الدين والمروءة وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله في باب الشهادة. فلو قال الخصم نعم أنا أطعن فيهما لأن أطعن في البينة لأنه لا يصلي مع الجماعة، إذا طعن يترتب على ذلك أربعة أمور. الأمر الأول أشار إليه بقوله كلف البينة به، أي كلف الخصم البينة بما طعن به الشاهد، فيقول القاضي أحضر بينة أن الشاهد لا يصلي جماعة، فإن أحضر بينة على ذلك سقطت شهادة الشاهد. وإذا لم يحضر تأتي الأحكام كما سيأتي. والحكم الثاني بعد تكليف البينة قال وأنظر ثلاثا أي وأمهل الخصم ثلاثة أيام لإحضار البينة إن طلبه أي إن طلب الإنظار والتأخير. أما لو قال عندي بينة وبينتي حاضرة الآن خلف الباب أريد إدخالهم عليك يسمعها. الحكم الثالث وللمدعي ملازمته أي للمدعي أن يلازم الخصم الذي طعن في بينته. الحكم الرابع فإن لم يأتي أي الخصم ببينة تثبت صحة جرحه في البينة حكم عليه أي قبل شهادة المدعي لعدم صحة ما طعنه فيه وحكم عليه. ثم بعد ذلك انتقل إلى حكم آخر وهو لما سأل القاضي عنه كما بين المصنف ومن جهلت عدالته سأل عنه، فإذا سأل عنه ولم يجد أحدا يعرفه قال وإن جهل أي القاضي حال البينة أي بعد أن سأل عنه طلب من المدعي تزكيتهم أي بعد أن أحضر المدعي الشهادة وسأل القاضي عنهم ولم يعرف عنهم شيئا ولم يجرح الخصم فيهم طلب المدعي تزكيتهم، كيف يزكيهم؟ قال ويعتبر في عدالتهم شاهدا أي ويكفي في تزكية الشاهدين اللذين جهل القاضي حالهما ولم يطعن الخصم فيهما أو طعن ولم يثبت طعنه ببينة، يحضر القاضي شاهدين في تزكيتهما. مثال ذلك لو قال المدعي أنا أطالب زيدا بمئة ألف ريال قرضة حسنة أقرضتها إياه، فأنكر المدعى عليه الدعوة فيسأل القاضي ألك بينة؟ فإذا قال نعم وأحضرها وسأل القاضي الشاهدين فقالا نشهد بالله بأن فلانا أقرض فلانا مئة ألف ريال ولا نعلم أنه سدد منها شيئا، فلما قامت البينة إذا كان القاضي يعلم عدالتهما حكم بها، وإذا كان القاضي يجهل حالهما يسأل، أو علم القاضي بعدالتهما ولكن طعن الخصم فيها فيعمل القاضي إجراءات جرح الخصم فيها، وإذا لم يثبت الخصم البينة الطعن فيها يقول القاضي للمدعي أحضر شاهدين يشهدان بأن الشاهدين عدلان، فإذا أحضر المدعي مزكيين اثنين يقول عند القاضي نشهد بالله بأن الشاهدين عدلان، فإذا عدلت البينة حكم القاضي بموجبها. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. رحمه الله. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول شاهدين. لما بين المصنف رحمه الله أن البينة إذا لم يعرف حالها يطلب القاضي تزكيتها وذلك بشهادة عدلين، ثم بين بعد ذلك ما هي الأمور التي لا يقبل فيها إلا شاهدين سوى شاهدين، ذكر رحمه الله خمسة أمور. الأمر الأول ذكر بقوله ولا يقبل في الترجمة، الترجمة هي نقل المعنى من لسان إلى لسان آخر، فلو أن المدعي أو المدعى عليه لا يعرف القاضي لغتهما فعلى قول المصنف لا يقبل فيها سوى اثنين، وليس على هذا دليل، وإذا اكتفى القاضي قول عدل واحد يكتفى به إذا كان المترجم ثقة. وإذا احتاط القاضي في قضايا الدماء والحدود بقول عدلين فهو أحوط. والأمر الثاني أشار إليه بقوله والتزكية، أي تزكية البينة، سواء كانوا شاهدين أو ثلاثة أو أربعة كما سيأتي في الشهادات بإذن الله. والقول فيها كالقول في الترجمة، من أنه يكتفى بشاهد واحد، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. قال والجرح أي جرح البينة، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يثبت جرح البينة إلا بعدلين، وعلى قول شيخ الإسلام وهو الراجح يكتفى بقول عدل واحد في الجرح. والأمر الرابع ذكره بقوله والتعريف، أي إظهار حقيقة هذا الرجل، هل هو فلان بن فلان أم لا. فلو ادعى رجل على آخر بدعوى وحضر إليه رجل لم يتأكد المدعي بأنه هو زيد، فيطلب القاضي على قول مصنف عدلين اثنين يشهدان بأن المدعى عليه هو فلان بن فلان. والقول فيها كالقول في السابق. قال والرسالة أي الرسالة من قاض إلى قاض، فلو كتب قاضي المدينة إلى قاضي مكة على قول مصنف لا يقبل قول قاضي المدينة إلا إذا شهد عند قاضي مكة بأن هذه هي رسالة قاضي المدينة. والقول فيها كالسابق، وإذا ثبت بأن هذا هو كتاب القاضي فلا يحتاج إلى بينة في ذلك، كما هو معمول به في هذه الأزمنة. لذلك قال إلا بقول عدلين، يعني مما سبق في الأمور الخمسة. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا غاب المدعى عليه هل يحكم عليه أم لا. وغياب المدعى عليه لا يخلو من أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون غائبا عن البلد مسافة قصر فصاعدا. المسألة الثانية، الأمر الثاني أن يكون في نفس البلد ولكنه متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. والقسم الثالث أن يكون حاضرا في البلد غير متخف فيه ولا يحضر عند القاضي. وذكر مصنف رحمه الله قسمين من هذه الأقسام الثلاثة، وقسم يشمله هو القسم الأول. وأشار إلى القسم الأول بقوله ويحكم على الغائب إن ثبت الحق عليه. هذا هو القسم الأول، الغائب عن البلد مسافة قصر، ويحكم على الغائب مسافة قصر فصاعدا. مثال ذلك لو أن شخصا في المدينة اشترى من آخر سيارة في مكة ب100,000 ريال، على قول المصنف إذا طالب المدعي خصمه وهو في المدينة قاضي المدينة يحكم على ذلك الرجل الذي في مكة ولو لم يحضره أو يشعره. لذلك قال ويحكم على الغائب، لكن بشرط إذا ثبت الحق عليه، يعني إذا أتى المدعي ببينة أنه لم يدفع له مثلا ذلك الثمن، ويكتب القاضي في ذيل حكمه والغائب على حجته متى ما حضر. يعني يحكم القاضي بدفع 100,000 ويبقى الحكم فيه شيء من التعليق، فإذا أحضر المدعى عليه الذي في مكة بينة على السداد لا ينفذ الحكم. لذلك قال متى ما ثبت الحق عليه، فإذا لم يثبت ولو بعد الحكم لا ينفذ الحكم. وما ذكر المصنف رحمه الله هذا في عسر الوصول إلى المتخاصمين، ومع وسائل الاتصال الحديثة يجب أن يبلغ المدعى عليه بالخصوم هل يحضر. والقسم الثاني وهو إذا كان المدعى عليه في البلد ولكنه متخف فحكمه حكم القسم الأول، لذلك لم يشر إليه المصنف. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى من آخر دارا ب50,000 ريال وطلب القاضي المدعى عليه ليدفع 50,000 ريال ولم يحضر إلى مجلس الحكم فيحكم القاضي عليه، وهكذا. القسم الثالث أشار إليه بقوله وإن كان حاضرا بالبلد غائبا عن مجلس الحكم، يعني هو في المدينة ويطلبه القاضي، وإن كان حاضرا بالبلد وغائبا عن مجلس الحكم، فلو أتى الخصم ببينة لم يحكم له، لذلك قال وأتى ببينة لم تسمع الدعوى لعدم حضور الخصم، ولا البينة لأنها في غير محلها. مثال ذلك لو أن زيدا في المدينة طالب جاره ب10,000 ريال وقال للقاضي أنا أطلب جاري 10,000 ريال، وهذه بينة اسمعها، فلا يجوز القاضي أن يحكم له ولا أن يسمع البينة ولا الدعوى لإمكانية حضور المدعى عليه، لذلك قال غائب بالبلد غير متخف فيه. وهذه المسألة وهي مسألة الحكم على الغائب مسألة متكررة في المحاكم، فلطالب العلم أن يحكم بما سبق على تفصيل السابق. باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد. قال رحمه الله باب كتاب القاضي إلى القاضي، أي في أحكام كتاب القاضي فيما يكتبه إلى قاض آخر، وما يكتبه القاضي إلى قاض آخر ينقسم إلى قسمين، قسم يقبل ويؤخذ به وقسم لا يقبل، والقسم الذي يقبل ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم كتابه إلى قاض آخر لسماع بينة، والقسم الثاني كتابه إلى قاض آخر لتنفيذ ما حكم به. وأشار المصنف رحمه الله هنا إلى ما يقبل من كتاب القاضي إلى القاضي، وأشار إلى القسم الأول وهو البينات بقوله يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، أي إلى قاض آخر خارج عن بلدته. قال في كل حق، أي في سماع بينة كل حق، كبينة في البيع والشراء والإجارة والطلاق والخلع وغير ذلك. مثال ذلك لو أن المدعي قال بعت على هذا سيارة ب100,000 ريال وأنكر المدعى عليه الدعوى، ولما سأل القاضي المدعي عن بينته قال بينتي في مكة، فجاء الشرع الحكيم تسهيلا للبينة وعدم المضارة بها كما قال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد، جاء الشرع بالإذن للقاضي أن ينيب غيره من القضاة لسماع البينة، وهو ما يسميه بعض أهل العلم والمعمول به الآن يسمى استخلاف القاضي لقاض آخر، فيكتب قاضي المدينة لقاضي مكة إن المدعي فلانا عنده شهود في مكة اسمع شهادته وابعثها لي، فإذا حضر الشهود هناك يقولون مثلا نشهد بالله أن في ذمة المدعى عليه للمدعي 100,000 ريال، ثم يبعثها لقاضي المدينة ويحكم بتلك البينة. لذلك قال في كل حق، أي لآدم حتى القذف، يعني وإن كان حدا لكن لما كان هذا الحد لآدم يقبل. مثال ذلك وقال المدعي إن فلانا قذفني وعندي شهود في الرياض، فيكتب القاضي لقاض في الرياض لسماع شهادة القذف وهكذا. قال لا في حد من حدود الله، يعني لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله لأن الشرع لا يتشوف إلى إقامتها، قال كحد الزنا وغيره كالسرقة والخمر وغير ذلك. هنا استخلاف لسماع البينة، والقسم الثاني لتنفيذ الحكم، وأشار إليه بقوله ويقبل أي كتاب القاضي إلى قاض آخر فيما حكم به أي غيره لينفذه هو، وإن كان في بلد واحد أي القاضي والقاضي الآخر. مثال ذلك: لو أن قاضيا حكم على رجل أن يدفع لزيد 20,000 ريال ثم بعث ما حكم به إلى قاض آخر وقال نفذ حكمي هذا، وهو ما يسمى الآن قاضي التنفيذ. فيأتي قاضي التنفيذ يكتب مثلا لعمله وخصم مرتبه كل شهر 10,000 تنفيذا للقاضي الذي كتب لي، هذا يصح، وهذا ما يعمل به الآن، قضاة يحكمون وينفذ الحكم قضاة آخرون. نعم. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله أمرين اثنين تجوز الكتابة فيهما من قاض إلى قاض، ذكر بعد ذلك أمرا لا يجوز فيه أن يكتب فيه القاضي إلى قاض آخر، فقال: ولا يجوز أن يكتب أي القاضي فيما ثبت عنده أي القاضي ليحكم به أي قاض آخر، واستثنى عدم الجواز إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. مثال ذلك: لو أن قاضيين اثنين في محكمة واحدة وفي بلد واحد، فلو أن القاضي الأول ثبت البينة كأن يكون سمع شهادة شاهدين ولم يبق إلا الحكم، لا يجوز هنا أن يكتب هذا القاضي إلى قاض آخر ليحكم بما ثبت عنده، لأنهما إذا كانا في بلد واحد فكأن القاضي الأول أصبح شاهدا، فكأنه شهد بأن فلان وفلان حضر عنده وقال كذا وكذا، فاحكم أنت يا قاض بشهادتي هذه عليهما. لذلك قال: إلا أن فيما ثبت يعني من البينات ليحكم به بما في ذلك الكتاب الذي عند القاضي الآخر الذي أرسل القاضي الآخر، إلا يكون بينهما أي بين القاضيين مسافة قصر فيجوز ذلك. مثال ذلك: لو أن قاضيا ثبت عنده أن فلانا اشترى سيارة المدعى عليه، فلو أن القاضي خشي مثلا على نفسه له أن يكتب إلى قاض في بلد آخر فيقول له ثبت عندي كذا، فاحكم أنت للخروج من الحرج كأن يكون أحد أقاربه أحد الخصمين قريبا له. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى لما بين ما الذي يصح من الكتب، ذكر بعد ذلك لمن يكتب، وقال: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، مثل يكتب قاضي المدينة يقول إلى قاضي مكة فلان ابن فلان اسمع شهادة زيد وخالد اللذين عندك. ويجوز أيضا ألا يخصص قاض معين قاض معينا، فله أن يقول إلى من يرى كتابي هذا من قضاة المسلمين، لذلك قال: وإلى من يراه من قضاة المسلمين، من غير تخصيص. يعني يصح كتاب القاضي إلى قاض آخر ولو لم يعينه، فليس للقاضي المحال إليه الكتاب أن يرده فيقول لم يخصصني بذلك، ليس له ذلك. نعم. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ويدفعه إليهما. قال رحمه الله: ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. ويذكر رحمه الله هنا طريقة إرسال الكتاب من قاض إلى قاض آخر، وبين المصنف رحمه الله أن طريقة الإرسال يجب أن تشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول ذكر بقوله ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب، يعني القاضي الأول الذي كتب هذا الكتاب. الأمر الأول يشهد به شاهدين، فشاهد واحد على القول المصنف لا يكفي. والشرط الثاني يحضرهما، أي يحضرهما عنده، فلا يرسل القاضي إليهما أحد ليشهدوا به، وإنما يحضرهما عنده. والشرط الثالث ذكره بقوله فيقرأه عليهما، يعني يقرأ ما كتبه إلى القاضي الآخر. والشرط الرابع ذكره بقوله فيقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، أي من القضاة الآخرين. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة حين ذاك قال المصنف ثم يدفعه إليهما، أي يدفع هذا الكتاب إلى الشاهدين ليحملاه إلى القاضي المكتوب إليه. وما ذكر المصنف رحمه الله هذا في عصره لتوثيق ما يكتب لعسر ولعدم أمن السبل في ذلك الوقت، ومع وسائل الحفظ الحديثة والنقل الآمن لا يشترط أي شيء من ذلك، وإنما يكتب القاضي إلى قاضي آخر بكتاب وعليه إمضاؤه، ويكفي في ذلك في هذا العصر الإثبات، ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى من كتاب القاضي إلى القاضي وإليه بإذن الله باب القسمة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.